يشير إلى ذلك. لكن إذا قلنا صلاح في دينهم صار أعم من كلمة أمانة، لأن الأمانة هي الصلاح في الدين ولا من الصلاح؟ من الصلاح. ولهذا نقول المراد بالخير الصلاح في الدين والكفر. الصلاح في الدين بأن نعرف أنه نقيم للصلاة، نقيم للصوم، تارك للمحرمات، مستقيم. نعم. ومن الصلاح في الدين الأمانة أيضا، نعرف أنه مو بذا أعتقناه بروح يسرق من الناس أنه أمين. والكف هذا صلاح الدنيا، هذا صلاح الدنيا أن نعرف أن هذا العبد إذا أوتق صار قادرا على الكف وليس كلا على غيره، لأن يفره قادر عن كف وأعتقه سجله. مش بيك مين بياكل؟ يبي يتكلم على الناس، وربما يصل عنده قوة فيفرق وينهب. نعم، لهذا لا بد من هذا الشرط الصلاح والكتب. وأما قول المؤلف بأداء الكتابة فهذا فيه نظر، فلا يكفي أن يكون عنده فسق لأداء الكتابة، ولأداء مال الكتابة وللإنفاق على نفسه في المستقبل. كلام عائد. إذن الوجوب أو الأمر مشروط بأن نعلم فيهم الخير. طيب إذا لم أعلم فيه خيرا، إذا لم أعلم فيه خيرا هل يجب علي مكاتبته إذا طلب؟ لا يجب. طيب هل يجوز؟ طيب لكن كيف يجوز وانا اعرف ان ما في شيء؟ اعرف اني اذا اعتقته يبي يفسق، اما يلحق بكفار اذا كان اصل كافر، والا يفسد في الارض بالمعاصي، وعندي محفوظ لكن لا صار حر. من اللي يكلمه؟ ما ده الصحيح ان يعني مو صحيح ان نقول اذا لم نعلم فيه خيرا لم نؤمر بمكاتبته. هل واحد هل منكم الآية؟ ثم اذا لم نؤمر هل يجوز لنا ان نكاتب؟ ان علمنا فيه شرا ومفسده في اجابته صارت اجابته حراما، وإن لم نعلم فيه شرع ومفسدة فإجابته جائزة. طيب فصار المفهوم فيه تفصيل، المفهوم فيه تفصيل. بقي علينا الجواب عن السؤال الذي سأله الأخ أحمد. إذا قال السيد أنا لا أعلم فيه خيرا فلا يجب عليه كتابته، ماذا نقول؟ نقول أنت وأمانتك، الله سبحانه وتعالى هو الذي سيحاسبه وقد وكل الأمر إليك. فإذا قلت أنا لا أعلم فيه خيرا بالنسبة لنا نوافق ولا نجبرك على الكتاب، لكن بالنسبة لله ينفعك إذا كنت تعلم أن فيه خيرا وادعيت أنك لا تعلم فيه خيرا؟ ما ينفعك بالنسبة لله، لا ينفعه. فعلى كل حال الأمر موكول إلى السيد في علم الخير وعدمه. بالنسبة لنا كان الدنيا على الظاهر، إذا قال ما أعلم بهذا العبد خير وأنا أعرف أني لا خليته بيروح يفسد ويفسد، نعم نقول بالنسبة لنا ما نجبرك الآن، ما نجبرك ولا نقول يجب عليك. لكن إذا كان الله يعلم أنك تعلم أن فيه خيرا فإن دواك هذه مردودة، مردودة ولا تقبل. طيب وفي هذه الآية دليل؟ نعم نعم الأمر للوجود، صحيح أن الأمر للوجود. نعم مو بلازم، إذا لم يعلم فيه خيرا ما واجب. Thank you.

شامل للأسياد ولغيره. وغيرهم إذا قلنا إنها الزكاة الفضلون فالزكاة مال الله، الزكاة مال الله. طيب، وقوله من مال الله الذي آتاك، من مال الله الذي آتاك، ما قال من مالكم، قال من مال الله، إشارة إلى أنكم وإن آتيتموهم فالمنة لمن؟ المنة لله سبحانه وتعالى، المنة لله، لأن المال مال الله، سواء قلنا إنه مال شرعي لله وهو الزكاة، إذا قلنا بأن الأمر موجه للأفساد أيضا، أو إن المال اللي هو مال لله غير شرعي، مال الله قدري، مال لله قدرا، وهو مال الإنسان الذي يتصرف به تصرف المالك في ملكه، فإنه في الحقيقة مال الله. وكأن في الآية إشارة إلى أنه لا فضل لكم، واحمد الله سبحانه وتعالى إن الله أعطاكم مال فأعطوا هؤلاء المكاتبين من مال الله الذي آتاكم. طيب، خلاصة الكلام أن في هذه الآية مشروعية المكاتبة. قال متى؟ إذا طلبها العبد، والأمر فيها لإيش؟ للوجوب، على القول الصحيح الأمر فيها للوجوب، ولكنه مشروط في أي شيء؟ في علم الخير، والخير هو الصلاح في الدين والكفر. وفي الآية أيضا دليل على وجوب إتيان المكاتب من المال، سواء كان خطاب موجه للسيد أو موجها لعموم الناس. أما لعموم الناس فإنهم يعطون من الزكاة، وأما بالنسبة للسيد فيعطيه من المال الذي في يده، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي من به عليه. ثم قال نعم نعم لا ما أعطي من زكاة، يعني لا أعطاه من زكاته في الحقيقة، سيعود إليه، يعود إليه قطعا. نعم لا، حتى يا أخي السادة يضع عنه نفسه من رأس المال. قال ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء. وقد يقول قائل لماذا تمنعون أن يعطي السيد من زكاته مكاتبه مع أنكم تجيزون أن يعطي غريبه؟ إذا قال إنسان يطلب شخص دراهم وأعطاه من زكاته فلا حرج، وقال الأمر بين الفرق، الغريم إذا أعطيته ربما يفين ربما لا يفين، وما يتصرف فيها فيما يريد، لكن المكاتب سيفين مهما كان، إن بيفين إلا بيعود رقيق ويعود المال إليه، هذا هو الفرق بينهما. نعم لا، وإذا كان مكاتب ما يجب عليه تنفق عليه، يملك كسبه وكل شيء. لا، العتق يبدأ من بداية الكتابة، إيه بدأ الإنسان، لكنه ما يتم إلا بأداء الكتابة. قال ولا تكرهوا فتياتكم أي إماءكم على البغاء أي الزنا إن أردنا تحصنا تعففا عنه، وهذه الإرادة محل الإكراه فلا مفهوم للشر. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، الفتيات كما قال المؤلف الإماء، وليس المراد الفتاة الفتيات هنا الصغيرات من النساء، يعني حتى الحرائر لا، يعني هذا غير وارد، إنما المراد بالفتيات الإماء، والبغاء الزنا، سمي بغاء لأنه مطلب يعني مطلوب، والبغاء بمعنى الطلب،

لأن العلماء اختلفوا في ذلك، ومنهم من يرى أنه على سبيل الوجوب، ومنهم من يرى أنه على سبيل الاستحباب. وأن الصحيح أنه على سبيل الوجوب، لكن الأعتقاد على الشرط اشترط أن نعلم فيه خيرا، والخير ما هو خير شيء؟ نعم، هذا ما نعرف في الصلاة. طيب الصلاة في الدين والكسب، الصلاة في الدين والكسب، الصلاة في الدين يكون فيه الأمانة والكسب لا. طيب وتقدم أيضا أن الله أمر بأن يؤتوا من مال الله الذي آتانا، وما المراد به يا إسماعيل؟ أعطاه من مال الله الذي آتانا، ما المراد به؟ نعم هذا هو. القول الثاني من السيد خير من السيد. نعم عبد الله، هنا يعني من مال الكفاده، من حق عن من مال الكفاده. وقد اختلف الثلاث هل يحق عنه من الاول، من اول قسط او من اخر قسط. نعم والراجح انه من اخر قسط، ذلك لانه ربما يعتد فيعود ما أخذه الإنسان عنه يعود إلى نفسه. طيب صفة المكافرة يعني ما نكافر؟ يعني أنا يشتري نفسه منه من سيده، يشتري نفسه من سيده، هذه المكافرة. لماذا سميت مكافرة؟ لأن الغالب أن يقع بينهما كفاية، هذا على أنك تدفع عبد فلان على كذا وكذا. طيب ثم أنه سبق أيضا أن الله نهى أن نكره الفتيات على الزنا على الجهل، وقيد ذلك بقوله إن أرادنا فحسنا. وأحمد بيننا هذا الإكراه هو حرام مطلقا إلا بهذا القيد، حرام مطلقا. نعم أجل كيف تخرج هذا القيد إن أرادنا فحسنا؟ يعني من النهي وارد عن هذا معين. نعم طيب هذا رأي. الرأي الثاني قال هو أفضلك مرح هذا الشرط، يعني الآن الحكم أن الإكراه على الجرى حرام أردنا التحصن أم لم نكن، لكن كيف نخرج هذا الشرط؟ بمعنى الغالب، يعني أن الله ينهى عن حالة معينة كان الناس يفعلونها في الجرية، ولهذا لا يجوز ولا تمكين من الدين، مفترض عن الإبراهيم حتى تمكين من الزنا لا يجوز، لكن قضية على يعني أنه وارد على قضية معينة كانوا يفعلونها في الجاهلية، هذا على رأي من يرى أن هذا القيد يتنزل على الغالب أو على الحال التي كان يصف منها. وفي رأي ثاني نعم إيه إذن